بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان ما يجب على العامل تجاه عقد المضاربة، فإذا اتفق شخصان على عقد مضاربة فقال أحدهما لآخر هذه 100,000 اضرب بها في الأرض والرفع بيني وبينك مناصفة، قال قبلته، فالواجب على العامل ألا يلتزم بمضاربة أخرى لشخص آخر. والسبب في هذا أنه يضر بمصالح الآخر في أغلب الأحوال، لأنك إذا أعطيت المال إلى مضارب وعامل فإنه إذا تمحض لك بالعمل كان ذلك أدعى للإسقام، وكان ذلك أغلب للرجل وأكثر نماء. وحينئذ إذا دخل مضارب آخر أو صاحب مال آخر فإنه يضر بمصالحك، فإن العامل إذا تفرغ لك أمكنه أن ينصح ويقوم بأعباء العمل بقوة أكثر مما لو كان أكثر مما إذا كان بين شخصين أو أكثر من شخصين. ولذلك من حيث الأصل لا يضارب الغير، لكن بعض العلماء يقول يشترط أن يوجد الضرر، فإذا وجد ضرر على صاحب المال الأول فإنه لا يجوز له أن يضارب، وأما إذا لم يوجد الضرر فيجوز له أن يضارب. وتفصيل ذلك، قالوا إنه ربما أخذ مبلغا يسيرا في المضاربة الأولى فضارب مثلا بـ2,000، وهذه الـ2,000 أخذ بها تجارة فأخذ بها عروضا كالثياب مثلا، وهذه الثياب يقوم ببيعها في 2 ساعة في أول النهار هذا الذي يتيسر في عرضها، فإنه يبقى بقية اليوم بدون عمل. فإذا ضارب شخصا آخر ولم يضر بمصالح الأول جاز له أن يضاربهما معا، فيضارب بمال الأول ويضارب بمال الثاني، والربح يأخذه من الأول ويأخذه من الثاني. قالوا إذا لم يكن هناك ضرر جاز له أن يضارب شخصين أو أكثر من شخصين، فأصبح فقه المسألة يدور على القاعدة المعروفة الضرر يزال. وتوضح ذلك أن عقد المضاربة بينك وبين العامل يستلزم أن ينصح لك وأن لا يضر بمصالحك، فكل عقد يدخله على العقد الذي بينك وبينه يضر بالمصالح المترتبة على العقد بينكما من حقك أن تعترض عليه، فلا يجوز له أن يعقد بين ربي المال أو 3 أو 4 مضاربة من هذا الوجه. فأصول الشريعة تقتضي دفع الضرر. قالوا فإذا وقع العقد بينه وبين شخص فمعناه أنه يبذل جميع الأسباب لما يعين على الربح والخير للمضارب الأول، فدخول المضارب الثاني والثالث يؤثر على المضاربة. لكن ذكرنا أنه لو ضارب بمبلغ يسير كـ2,000 أو 3,000 في شيء يمكنه أن يتفرغ بعده، كأن يكون مثلا اشترى سيارة بـ2,000 وصار يضارب بها يريد أن يبيعها، فلربما يجلس أكثر النهار بدون عمل، فضارب شخصا آخر بـ2,000 أخرى لسيارة ثانية دون أن يستقر الأول صح ذلك وجاز. إذن فمدار المسألة على الضرر، والقاعدة في الشريعة أن الضرر يزال، فالعقد بينكما على أن ينصح كل منكما للآخر، فلا يدخل عقد على عقد على وجه يوجب الضرر على العقد الأول. لكن لو كانت المضاربة مثلا أعطيته 100,000 ريال وقلت له اضرب بها في الأرض، فاشترى بها قماشا أو اشترى بها سيارات وهذا القماش وهذه السيارات أو أي عرض اشتراه يستلزم منه أن يكون أكثر اليوم معه وأن يكون محافظا عليه مراقبا لسوقه، ويستلزم العمل أن يكون في أغلب اليوم أو أكثر اليوم بحيث لا يتفرغ لعمل آخر. ففي هذه الصورة لو أعطيته مالا كثيرا أو كان المضارب الأول قد ضاربه بمال كبير يستلزم الفراغ الأكثر، ودخل المضارب الثاني فإن دخول المضارب الثاني لا يشك أنه ضرر على الأول وسيؤثر على الرفق وسيؤثر أيضا على المصالح. فقد يكون بعض التجارات إذا تفرغ لها العامل أتقنها وحصل الربح الأكثر، لكن لو دخل مضارب ثاني زاحم الأول فانقسم العامل في عمله بين عملين، فأصبح في هذه الحالة لا يستطيع أن يقوم في المضاربة الأولى على الوجه الأتم الأكمل، فحصل الضرر. إما أن يحصل الضرر في نقص الربح، وإما أن يحصل الضرر في حصول الخسارة. مثال نقص الربح، مثلا هذا العامل إذا جلس في المحل أمكنه أن يصرف البضاعة بين ثلاثة أنواع من الربح، ربح 100% و75% و50%، فيأتي ويقول هذه السلعة ب100، فإن كاسره المشتري إلى 75 باع، إلى 80 باع، لكن لو وكل عاملا لا يستطيع أن يقول له مثلا قد يحدد له إلى 80، فالمكاسر والمشتري ربما يريد 75 مع أن مصلحة المضاربة 75، فحينئذ يتضرر غيابه عن العمل لأنه سيترك العمل ويذهب إلى العمل الآخر. فشتات العامل بين مضاربين فأكثر يضرب بمصلحة المضارب الأول. ومن هنا قالوا إذا رضي المضارب الأول وقال له أسمح لك أن تعمل مع غيري، أذنت لك أن تجمع بين مضاربتي ومضاربة فلان، فلا بأس إذا أذن له لأنه رضي بسقوط حقه والحق مشترك بينهما، فجاز للعامل ولرب المال أن يتفق على هذا الوجه المعروف. لكن لو أنه ضارب من ورائه فحينئذ ننظر إن اشتملت المضاربة الثانية على الضرر على المضاربة الأولى، كرجل أعطى عاملا 100,000 واستلزمت البضائع والعروض وجود العامل أكثر الوقت وأغلب الوقت فتشتت وأصبح وقته مشتتا بين المضاربتين، فنقص ربح المضاربة الأولى واستضرت أو خسرت أو انكسرت، وربحت الثانية ألزم بوضع الربح الذي كسبه في الثانية للمضاربة الأولى. فيقال له مثلا أخذ 100,000 منك وضارب بها، ولو أنه تفرق لربح 50,000 ولكنه ربح 40,000 مثلا، والضرر في هذا الربح 10 كان سببها أنه اشتغل ساعات في آخر النهار في المضاربة الثانية، وفي المضاربة الثانية ضارب زيدا 20,000 وربح مع 20 10، وأصبحت 30,000 5,000 له و5,000 لصاحب المال، تؤخذ 5,000 التي حازها العامل من المضاربة الثانية وتضم في مال المضاربة الأولى، يجبر بها الخسران ويرتفع بها الربح، وحينئذ تقسم بينهما، لأن هذا الوقت وهذا الجهد في الأصل مستحق للمضاربة الأولى وليس بمستحق للمضاربة الثانية، فغرم على هذا الوجه الذي اختاره غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم. وحاصل الأمر أنه لا يجوز للعامل أن يضارب إلا بإذن صاحب المال. يتفرع على هذا المسائل منها الإجارة، فلو أن شخصا استأجر أجيرا يعمل عنده بالشهر، فالواجب على الأجير أن لا يعمل مع الغير، وهذا مثل ما يقع الآن ربما تأتي إلى عامل يعمل في أثناء عمله وتقول له احمل لي هذا المتاع أو ضع لي هذا الشيء، فتلزمه بعمل آخر وتعطيه المال، ليس من حقه ذلك ولا من حقك أن تتفق معه حتى ولو كان يحمس القمامة في الشارع، ليس من حقه، لأن هذا الوقت مستحق لغيرك وآخذ عليه المال لغيرك، فإذا جئت تستحقه في عمل وجب أن تستأذن رب العمل الأصلي في هذا الوقت. فلا ترضى أن يكون عاملا عندك فيأتي شخص آخر في مدة عمل ولو لم يكن عنده عمل في هذه الساعة. مثال، لو وضعت عاملا في مزرعة وعلى أن يحرسها ويقوم على مصالحها فصادف له 3 ساعات بدون عمل، فجاء جارك وقال له 3 ساعات التي بدون عمل، تعال وأعمل عندي أعطيك 30 ريالا أو 100 ريال أو نحوها، ليس من حق الجار أن يفعل ذلك، لأن هذا الوقت كله مستحق لرب المال لرب العمل الأول، سواء كان سبيلا أو كان بينهما وبينهما عقد فلا يجوز له ذلك. ومن هنا تخرج إذا التزم بعمل في المصلحة العامة، فإنه إذا كان عاملا في مصلحة عامة من بيت مال المسلمين فإن أوقات فراغه بعد دوامه وعمله براحته، فإذا التزم بها بأعمال خاصة أو أعمال للغير جاء إلى عمله الأصلي منهكا مرهقا وأضر ذلك بمصلحته الأصلية. فإذا أي عمل يلتزم به الشخص مع شخص آخر وارتباطه بعمل ثاني مع هذا العمل يضر بمصلحة الأول، لا يجوز أن يعقد العقد الثاني إلا بإذن الأول، لأن أصول الشريعة دالة على أنه لا يجوز للمسلم أن يتعاطى أسباب الضرر، والعقود الشرعية شرطها أن لا تتضمن الإضرار، فإذا تضمنت الإضرار منع منها، لأن العقد حينئذ يكون من باب التعاون على الإثم والعدوان. فالعاقد الثاني في العقد الثاني حينما تعاقد مع العامل اعتدى على العقد الأول، اعتدى على مصالحه واعتدى على حقوق أخيه المسلم، فوجب أن لا يفعل ذلك، ومن هنا لا يجوز للعامل أن يضارب شخصا آخر. إذا تقرر هذا فيرد الإشكال في مسألة معاصرة، منها إذا دفع ماله في المصرف على أن المصرف يضارب بالمال، المشكلة أن المصرف يلتزم مع مئات الأشخاص، وحينئذ يرد السؤال وتبقى المسألة قائمة وداخل تحت هذا الأصل، إذا دفعت 100,000 لمصرف إسلامي على أن يضارب بها فهل من حقه أن يأخذ من غيره، لأن هذا قد يضر بمصالحه، ولا شك أن معاملته لشخص أو أشخاص معينين أقدر على الربح مما لو إذا كان عنده أكثر من شخص، ولذلك تحتاج هذه المسألة إلى بحث مثلها بالمعاصر، لأنها مفرعة على الأصل الذي ذكرناه. فلا يجوز إذا عامل طرفا من مصرف أو غيره أن يتعامل هذا المصرف مع الغير حتى يثبت هل من المصلحة أن يتعامل مع الشخص الثاني أو ليس من المصلحة، ثم بعد ذلك تقرر المسألة وتخرج على الأصل الذي قرره العلماء رحمه الله. فإن فعل رد حصته في الشركة، فإن فعل فضارب الثاني رد حصته في الشركة. وعلى هذا يتخرج أن العامل لو عمل عند شخص آخر غير كافله في وقت عمله عند كافله وجب أن يرد المال إلى من كفله، ووجه ذلك أن هذا الوقت جهد العامل قد اشتري فيه، فأنت إذا أخذت عاملا وتعاقدت معه شهرا كاملا فمعناه أن ساعات الشهر كلها التي هي وقت العمل ووقت القيام بالمهمة تستحقها لمصالحه، فإذا قام وعاوض على هذا الوقت عند شخص آخر فأنت الذي تستحق هذا المال. فقد يقول قائل العمل عمل العامل، العامل هو الذي قام بالعمل، فكيف أخذ المال منه؟ يتخرج هذا على أن الوقت والجهد مستحق لرب المال لرب العمل الأول، فأنت إذا استأجرت العامل شهرا في المزرعة فمعناه أن ساعات الشهر بالمعروف التي يقوم فيها العامل كساعات النهار مثلا لسقي المزرعة والقيام على مصالحها، هذه الساعات قد اشتريتها من العامل وجهد العامل فيها مستحق لك، فإذا بذل الجهد وصرفه بجهة أخرى فقد صرف ما لا يملك، وصرف ما رضي ببذله بعوضه للعاقد الأول وصاحب العمل الأول. ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، ولا يقسم المال في المضاربة مع بقاء عقد المضاربة إلا باتفاقهما، أي باتفاق الطرفين. صورة هذه المسألة لو أعطاه 20,000 وقال له خذها واتجد بها في الأرض، اضرب بها في الأرض وتاجر بها، فأخذها ووضعها في تجارة العطور مثلا، وبعد شهور ربحت هذه 20 ربحت ضعفها. وفي هذه الحالة لو أصبح المال مثلا 40,000، 20 رأس المال و20 ربح، فهذه العشور التي هي ربح موجودة في أعيان، 10 منها نقد وسيولة، و10 منها في المحل، فأصبح المحل رأس مال 30,000 و10,000 سيولة. فقال العامل لرب المال: يا فلان، لو أن هذه 10 قسمناها بيننا بما اتفقنا عليه. الأصل الشرعي يقتضي أن المضاربة لا يقسم فيها المال إلا بعد أن تصف الحقوق، ويرد رأس المال إلى رب المال، ثم يجبر ما في المال من حقوق وتفك الرهونات وغير ذلك من استحقاقات من الديون وغيرها، ثم يقسم بعد ذلك الربح. لكن لو أن الطرفين اتفق على هذه 10,000 أن يقسماها بينهما، فحينئذ قال بعض العلماء من حقهما ذلك، لأنه لو حصل انكسار سيكون على الطرفين. وقال بعض العلماء ليس من حقهما ذلك، لأنه لربما المضاربة لا زالت قائمة، فلربما حصل انكسار إلى درجة دخول الانكسار على رأس المال. صحيح أنهم الاثنان أخذ 10,000 مقاسمة، فقد يكون هناك خسارة حتى تدخل على رأس المال، والخسارة التي تدخل على رأس المال لا حظ فيها على العامل ولا يغرم فيها العامل. قالوا في هذه الحالة إذا حصل القسم قبل تفصية الحقوق ولم يجري على ثمن المضاربة فيه المخاطر، وهذا القول لا شك أنه أورع وأحوط وأليق بالأصل، ألزم للأصل، أنه لا يقاسم ولو رضي الطرفان، لكن يريد أن يحصل بينهما اتفاقا يفسخان عقد المضاربة الأولى ويصفيانها ثم ينشئان مضاربة جديدة فنعم، أما والمضاربة الأولى قائمة ففيه تغريب ومخاطرة على الوجه الذي ذكرنا. قال رحمه الله تعالى: وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه. قال رحمه الله: وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف. إذا أعطى رجل إلى آخر ماله ليضارب به فحصلت خسارة أو انكسار، فهذه على صور: الصورة الأولى أن يعطيه المال فيشتري به العروض، وبمجرد اشتراء العروض تنزل أسعارها وينفسد سوقها قبل تصريفها وبيعها، فتصبح الخسارة والعروض قائمة. مثال ذلك: أعطاه مثلا 1,000,000 وقال له اذهب وضارب بهم، فقال من المصلحة المضارب في السيارات، فاشترى 10 سيارات كل سيارة 100,000، فبمجرد ما اشترى هذا النوع 10 سيارات من هذا النوع كسد سوقها وأصبحت نصف قيمتها، فحينئذ العين موجودة وهي السيارات، والخسارة محكوم بها قبل البيع والتصريف، قبل التنظيم، والتنظيم أن تباع السيارات ويقبض النقد، فنبض المال بمعنى أن العروض تصفى بالنقدين إما الذهب وإما الفضة. ففي هذه الحالة إذا حصلت الخسارة وقعت قبل الدخول في التجارة، والحالة الثانية تكون الخسارة بعد الدخول في التجارة، وإذا كانت بعد الدخول في التجارة فتارة تكون الخسارة مباشرة، يعني مجرد دخوله وبيعه وشرائه تنكسر البضائع ويكسد السوق وتحصل الخسارة، إما بانكسار بعض البضائع دون بعض أو انكسار كل البضائع. مثال الأول: أن يشتري طعاما وقماشا، فالطعام يربح والقماش ينكسر على وجه يأخذ ربح الطعام وزيادة، فحينئذ تكون الخسارة في الأمرين. فإن كانت الخسارة والعروض قائمة والعقد على عرض معين فحينئذ لا إشكال، يكون الواجب كالآتي: يبيع هذه الأعيان ويجب على العامل أن يبيع، فلا يقول العامل أنا ليس لي مصلحة في هذه المضاربة بل إنها خسارة، وواعد أنه سيخسر لأنه العامل لا يأخذ شيئا إلا إذا ربح، فإذا علم أن السيارات خسرة قد يعترض ويقول لا أريد أن أبيعها لأنه لا مصلحة لي في البيع، فيلزم شرعا بتصريف البضائع وبيع البضائع وتنظيف المال أي ربه بالنقدين. فلو قال له رب المال بع السيارات وامتنع أجبره القاضي على البيع وألزمه بالجلوس في المحل وتصريف البضائع تصريفا على الوجه المعروف ولا يضر برب المال من هذا الوجه، لأنه دخل على أساس أن يتحمل مسؤولية المتاجرة فيبيع ويشتري رابحا وخاسرا. إذن في حالة شراء الأعيان إذا كان العامل امتنع عن بيعها بعد فسادها خسارة سوقها يلزم شرعا بذلك، فلو امتنع العامل امتناعا كليا وقال لا أبيع مهما كان الأمر ومهما كلفني الأمر زجره القاضي ووعظه وخوفه بالله أن الأصل في العقد بينهما يحكم عليه ذلك، قال لا أبيع وامتنع امتناعا كليا، في هذه الحالة يقيم القاضي شخصا يبيع السلع ويبيع البضائع ويلزمه بدفع أجرة ذلك الشخص. إذن في حال الكساد والخسارة لو امتنع العامل وقال لا مصلحة لي ولا أبيع شيئا فيه خسارة لا حظ لي فيه وهذا سيأخذ مني شهور أو يأخذ مني وقتا نقول ليس من حقك ذلك، بل إن أصل الاتفاق بينك وبين رب المال يحكم عليك أن تقوم بتصريف البضاعة كما اشتريتها. هذا بالنسبة لحال الأعيان. قد تحصل الخسارة بعد الدخول في البيع والشراء، وهذه تأتي على صور، في بعض الأحيان يعطيه المال كمئة ألف ويتنوع في البضائع وتحصل الخسارة كما ذكرنا ببعض البضائع دون بعض، فيجبر تجبر البضائع بعضها ببعض. مثال: لو أعطاه مليونا فجعل نصف المليون في السيارات ونصفها في الأراضي، فالنصف الذي في السيارات خسر النصف فأصبحت السيارات تباع ب250، والنصف الذي في الأراضي والعمائر والدور ربح 250 ألف، يضم ربح هذا إلى خسارة ذات ونوجب على العامل رد المليون كاملة إلى صاحب المال، ولا يقول إنني ربحت في هذا فآخذ أو خسرت في هذا ولا أتحمل، بل نقول المال واحد والمضاربة واحد. لكن لو أنه قال له هذه 100 ألف ضارب بها هذه 500 ألف ضارب بها فدخل فيها في الأراضي، ثم جاءه ب50 ألف ثانية ودخل فيها في الطعام، فالتي في الأراضي خسرت والتي في الطعام ربحت، على أنهما منفصلين كالشخصين، كان للعامل ربح الثانية ورد المال الخاسر في العقار إلى رب المال. مثال ذلك: أعطاه 100 مليون وقال له هذه 500 ألف تضرب بها في الأرض، فذهب واشترى بها الأراضي، اشترى بها قطعتين من الأرض كل قطعة ب250، خسرت هذه القطع وأصبحت تباع بنصف قيمتها، أصبح المبلغ الذي صنف من التجارة ومن المضاربة للأراضي يصل على 250، يعني على نصف القيمة ورأس المال. ثم بعد، يعني لو أنه وهو يتاجر في الأراضي أعطاه 250 الثاني فقال اضرب بها في تجارة أخرى، يعني هذا عقدها منفصل عن عقد الأولى، فأخذ 500 ألف الثانية وضرب بها في الطعام كما ذكرنا، فربح في الطعام ما يعادل 250، فال250 تصبح تجارة الطعام صفت على 750 ألف، 500 رأس المال و250 ربح. نقول هذه 250 لا يجبر بها كسر الأراضي، لأن المضاربة الثانية خلاف المضاربة الأولى، فالمضاربة بين شخصين، ويكون حينئذ الربح في الثانية مستحقا على ما اتفق عليه وللعامل حظه ونصيبه، ويرجع في مضاربة الأراضين يرد رأس المال ناقصا نصفه، ويكون الغرم على رب المال وحده. هذا في حالة ما إذا انفصل عقد المضاربة في حال الخسارة في حال الربح. فإذا نقول إذا أعطاه مال المضاربة مالا واحدا بعقد واحد فلا إشكال، لو ربح بعض هذا العقد وخسر البعض يلفق بين الكل وننظر النتيجة هل فيها ربح أو خسارة. فإن كان فيها ربح قسم بينهما على ما اتفقا، وإن كان فيه خسارة فإنه يرد لرب المال مالا. وأما إذا أعطاه مالا فجزء فأعطاه جزءا مضاربة ثم أنشأ مضاربة ثانية فحصل ربح في الأولى دون الثانية أو العكس، لم يجبر خسران هذه بربح تلك، فتكون كل مضاربة على ما اتفق عليه. وعلى هذا يكون هناك عقدان للمضاربة، وما حصل فيه النماء والربح قسم الربح على ما اتفق، وما حصل فيه الخسران رد فيه العامل المال إلى ربه. لا يمكن أن يقسم، يقول المصنف أنه لا يقسم الربح إلا بعد طبعا رد رأس المال. بناء على هذه المسألة تترتب مسائل. تقول الأصل أولا، الأصل الشرعي يقتضي أن العامل لا يطالب بربح إلا بعد أن يصفى مال المضاربة. فنبيع جميع الأعيان، تنبيض المال تباع جميع الأعيان، فلا يأتي عامل مثلا أعطيته مليون اشترى خمس عمائل فأصبحت خمسة مليون يقول لك أعطيني ربح الآن، تقول له حتى تبيعها وتحضر لي الخمسة مليون بعد ذلك تأخذ حقك وأخذ حقي. فلا تحصل القسمة ولا يطالب لا رب المال ولا العامل بشيء من الربح إلا بعد تنظيف المال. فنقول له بيع المال حتى ولو كان الآن رابحا لأنه يجب عليك البيع، ثم بعد البيع للتصفية يكون الحكم كالآتي. فلو أنه أعطاه مليونا على أن يبرد بها في تجارة الأطعمة، فدخل في هذه التجارة وربح 100% فأصبح المليون مليونين. فلما جئنا ننظر إلى الأراضي التي هي للشركين، إلى السيارات، إلى الطعام الموجود، وجدنا يعادل المليونين، فمعنى أن المضاربة ربحت مثلها. ما نقول مباشرة العام له 500,000 أبدا، نبدأ ونقول بع هذه الأعيان فتباع الأراضي، لأنه لو أعطى مليون يحتاج مثلا إلى أرض يبني عليها بتجارة ما، أو اشترى عمارة، أو اشترى دكاكين يبيع فيها أو استأجر. فنقول أول ما نقول يجب تصفية المال برد الحقوق، فتباع العقارات، تباع العروض، الأطعمة، الأقمشة تباع وتصرف، وبعد تنظيف المال ووجود السيولة ننظر إلى الديون المستحقة على المضاربة فتسدد الديون وتفك الرهون. إذا كان هناك أعيان مثلا نبيع بعضها وبقيت بعضها أعيانا مرهونة كالسيارات ونحوها، تفك الرهون، وبعد فك الرهون ورد الحقوق وإعطاء الأجرة للعمال وتصفية الحقوق كاملة بعد هذا كله، نقول اقسم يعطى رأس المال ثم ينصف. فلا نقول مثلا لو أنه باع أعيان أو عروض الشركة، شركة المضاربة بمليون، دعاها بمليون والشركة ب500,000، ف500,000 هذه لا تقسم إلا بعد معرفة الحقوق الواجبة، هل هناك حقوق وديون أو لا. فلو فرضنا مثلا عندنا 10 من العمال استغلهم هذا المضارب والعامل أثناء التجارة والعمل، كل عامل له 10,000، هذه 50,000 دين عن المضارب. لا يمكن أن نحكم بالقسمة حتى تسدد ديون العمال وتسدد فواتير المحلات وأجرة المحلات، حينما يسدد جميع ما على الشركة وجميع الحقوق المستحقة على شركة المضاربة بعد ذلك تكون الخطوة الثانية وهي رد رأس المال إلى ربه وصاحبه. فيبدأ أول شيء برد رأس المال إلى صاحبه، فإذا كان دفع له مليون وربح مليونا نقول ادفع أول المليون الأولى التي هي رأس المال إلى صاحبه، وبعد رد المليون إلى صاحبها يقسم ما بقي وفضل عن رأس المال على الوجه الذي اتفق عليه، إن كان مناصفة مناصفة مثالثة أثلاثا فأثلاثا إلى آخر المال. وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جغر من الربح قبل قسمته أو تنقيضه. قال رحمه الله: فصل. الثالث شركة الوجوه. يقول المصنف رحمه الله: النوع الثالث من أنواع الشركات شركة الوجوه. والوجه والجاه معناه واحد، فإن الإنسان إذا كان له مكانة عند الناس فإن تلك المكانة جاه له من الله عز وجل وضعه له بين عباده، فالشخص يكون له الجاه بما جبله الله عز وجل عليه من الأخلاق الفاضلة كالأمانة والصدق والنصيحة ونحو ذلك من الأمور التي يضع الله بها القبول للعبد. فمن كان صادق اللسان معروفا بالأمانة والنزاهة فإن الله عز وجل يضع له هذا الجاه والقبول بين العباد. ولذلك يقول العلماء أن هذه الشركة تقوم على الجاه وعلى الوجه، وتسمى هذه الشركة بشركة الذمم. والسبب في هذا أنها تقوم على الدين، والدين متعلق بذمة الشريكين، والذمة وصف اعتباري في الشخص قابل للالتزام والإلزام. فالشريكان يتفقان فيما بينهما على أن يأخذ من الناس سيولة وأموالا، ويعمل بهذه الأموال لمعرفتهما وخبرتهما، فما كان من المال المأخوذ فهو بينهما على متفقة، وما بيع وحصل من الربح فهو بينهما على متفقة. وبناء على ذلك هذه الشركة يمكن تصنيفها في الصنف الذي ذكرناه، أن يكون المال من غير الشريكين والعمل من الشريكين، لأن الشركة قلنا تنقسم إلى أنواع. النوع الأول أن يكون المال والعمل من الشريكين، وهذا يشمل شركة العنان وشركة المفاوضة، فالمال من الطرفين والعمل من الطرفين. والنوع الثاني أن يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر، وهذا مثل شركة المضاربة والقراض. النوع الثالث الذي معنا يكون المال من غيرهما والعمل منهما، فهما ليس عندهما سيولة ونقص، فيتفقان على أنهما يذهبان على ذهابهما للتجار، فهذا يأخذ 50,000 وهذا يأخذ 50,000، أصبحت 100,000، أو يأخذ بضاعة ب50,000 بينهما مناصفة، ثم هذه البضاعة يصرف هذا ما يستطيع ويصرف هذا ما يستطيع، فيردان 50,000 ثم يقسمان الربح الناتج بعد ذلك. هذا النوع من الشركة إذا اتفق فيه الطرفان قد يتفق على نسبة متساوية، فتقول لشخص: اتفق أنا وأنت على أن نشتري العروض أو نأخذ العروض بجاهينا مناصفة. إذا قلت له بجاهينا مناصفة معناه أن أي شيء يشتريه تضمن نصف قيمة، وأي شيء يشتريه هو ويضمن هو النصف الآخر، وأي شيء يشتريه هو فإنك تلتزم بنفسي ويلتزم بنفسي. مثال ذلك: لو اتفقتما على شركة الوجوه وقلت له: أي شيء نشتريه فإنه بيننا مناصفة والربح بيننا مناصفة، فذهب واشترى سيارة وهذه السيارة قيمتها 100,000 على أنها شركة، فال50,000 التي اشترى بها السيارة قيمتها 100,000، 50 منها واجبة عليه تضمنها في ذمتك، و50,000 واجبة عليه يضمنها في ذمتك. فأصبحت حينئذ إذا اشترى هو اشترى بجاهه، وإذا اشتريت أنت اشتريت بجاهه، فتتفقان تقول له أنا أتحمل نصف ما تشتري ونصف ما تأخذ، والربح أيضا بيننا مناصب، حينئذ لا إشكال. في بعض الأحيان تقول له أنا أتحمل ثلاثة أرباع وأنت تتحمل الربع، فكل شيء تشتريه أو أشتريه ثلاثة أرباع قيمته ألتزم بها وربع قيمته تلتزم به أنت، والربح بيننا ثلاثة أرباعه لي وربعه لك، أو أي شيء تشتريه فثلثاه أتحمل قيمة الثلثين وتتحمل أنت قيمة الثلث. فلو أنك قلت له أي شيء تشتريه بيني وبينك أثلاثا ألتزم بثلثيه وتلتزم بثلثه والربح بيننا أثلاثا على حساب رأس المال، فذهب واشترى عودا قيمته 300,000 ريال فإنك تغرم 200,000 ويغرم هو 100,000. فلما اشترى العود وتاجر به انكسرت ما في التجارة، فأصبحت قيمة العود 150,000، باسم العود 150. فحينئذ بقي الدين عليكم الإثنان، أنت تغرم 100,000 وهو يغرم 50,000، لأنك ضمنت الثلثين وضمن هو الثلث، والمئة والخمسين مستحقة على الشركة تقسم أثلاثا، فكل ثلث 50,000 تضمن 100,000 في الثلثان ويضمن هو 50,000 وهي الثلث. إذن فشركة الوجوه قائمة على الذمة، هي وجوه من جهة أن الناس لا تعطي لك المال، الناس لا تعطي أموالها دينا إلا للجاه، لا تعطي الأموال دينا إلا للجاه، والجاه سمعة الإنسان، فأنت لا يمكن مستحيل أن شخص يعطي شخصا دينا إلا ويعرف عنه الصدق أو يعرف منه الوفاء، وإذا عرف منه الصدق والوفاء حينئذ أعطاه مالا، لأنه ليس هناك عاقل يغرر بماله لشخص يعرف الكذب أو يعرف الخيانة أو نحو ذلك والعياذ بالله من الأخلاق الرديئة. فهي تقوم على الوجه، فإذا جئت تقول هي شركة وجوه تنظر إلى أنها لا يمكن أن تقع إلا إذا دفع الناس أموالهم، والناس لم تدفع المال إلا بناء على الثقة، والثقة لم تكن إلا بالسمعة، إذن كأن الجاه والسمعة أساس في هذه الشركة. فرأس المال وهي العروض وهو العرض الذي عليه قامة الشركة افتقر إلى جاه وسمعة، فصارت شركة جاه وسمعة. وإذا جئت تنظر إلى كون الشريكين التزما بالدين الذي يترتب على كونك تأخذ أو كوني آخذ، تقول هي شركة ذمة، لأن كل منهما التزم في ذمته أن يدفع قدر حصته، فصارت شركة وجوه وصارت شركة جاه وصارت شركة ذمة. يسميها بعض العلماء شركة الوجوه، وهذا أشهر أسمائها، ويسميها بعضهم شركة الذنب، والبعناء كما ذكرنا واحد، يشتركان في الأقمشة، يشتركان حتى في الأراضي، لو كان الاثنان معروفين بالخبرة في تجارة الأراضي والعقار فقال له نشتري الأراضي ونبيع فيها، فما كان من ربح فبيننا مناصمة، وما كان من غرم لرأس الله بأخذ الأراضي من الناس فبيننا مناصمة. فأي عمارة وأي مزرعة وأي أرض أو مخطط يشترى فبينهما على ما اتفق عليه غرما وغنما. أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما فما ربحا فبينهما. أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما، إذن الشرط الأول أن يشتريا في ذمتيهما. الذمة كما قلنا وصف اعتباري، يعني ليس من قبيل المحسوسات إنما هو من المعنويات، فهو لا يرى ولا يلمس إنما هو من المعنويات، وصف اعتباري. فتقول في ذمتي لك علي 1,000 ريال، الذمة ما نراها ليست في شيء محسوس، وإنما هو وصف اعتباري مقدر قيامه بالإنسان قيام أوصاف المحسوس وبموصفاته. فتقول في ذمتي أنت عليك ألف في ذمتك، هذا كله وصف اعتباري في ذمتهما. إذا قلنا في ذمتنا يا ذمة الشريك الشريكين، فخرج من الشركة ما لو اتفقت مع شخص على أن تشتري على ذمة الشركة، فلو أنك اتفقت معي على أن نشتري بذمتنا والربح بيننا مناصفة، فذهبت أثناء الشركة واشتريت ثلاجة لبيتك لكن على ذمتك فلا تدخل في الشركة، فإذا لابد في الشركة أن يشتري على ذمة الشريكين. أما لو اشتري على ذمة أحدهما لم يكن في الشركة، فإذا لا تقع الشراكة إلا إذا وقع الشيء أو الشراء على ذمة الشركة على في ذمتيهما. وقلنا في ذمتيهما الظرفية هنا قد تكون الذمم متساوية، كأن تقول أي شيء تشتريه فإني ألتزم بنفس قيمته، وأي شيء أشتريه فالتزم بنفس قيمته، فذمته لك وذمتك له مناقصة. أو كما ذكرنا تكون مختلفة، أحدهما يلتزم بالثلثين والآخر يلتزم بالثلث، أحدهما يلتزم بثلاثة أرباع والآخر تقول له أنا طاقتي في الربع، أستطيع إذا خسرت الشركة أنا ألتزم بالربع، ما أستطيع أن أتحمل أكثر من الربع، ليس عندي مال وليس عندي سيولة. أو أنت تنظر إلى حالي وترى حاله فقيرا فتقول ما أستطيع أن أغلل وأحمل لك النصف، ولكن يمكن أن تتحمل معي الربع. ونحن ذلك من الأمور التي يتفق فيها الطرفان على اختلاف الذمة. إذا في ذمتيهما ذمة الشريكين إما متساوية إن اتفق على المساواة، وإما متفاوتة على حسب الاتفاق. في ذمتيهما نعم بجاههما بجاههما الجاه كما ذكرنا السمعة، ويقع هذا على صورتين. الصورة الأولى أن يأخذ من الشخص أن يؤخذ المال أو العرض بجاه أحدهما على أنه في ذمة الشريكين، والصورة الثانية أن يؤخذ بجاه الشريكين على ذمتيهما. مثال الأول تقول نتفق الآن على أن ما يشترى على ذمتنا، فقلت أبو نريد أن نشتري سيارات، ووجدنا السيارات الطيبة التي لها سوق عند زيد من المال يعرفك ولا يعرفني، فإذا حينئذ الجاه الذي سيعطى لقاؤه المال إنما هو جاه أحد الشريكين دون الآخر. فقوله بجاهيهما يشمل ما إذا كان معا في تقبل السماء أو كان أحدهما دون الآخر، فلو أن صاحب المعرض يعرفك ولا يعرفني فاشتريت السيارة على ذمتي وذمتك فجاهك في نصف قيمة السيارة في أصل، وجاهك في السيارة كلها من ناحية البدن، لكن ذمتك في السيارة على الأصل في نصفها اللي هو 50,000 مثلا، قيمة السيارة 100,000. صاحب المعرض قلنا لا يعرف إلا أحد الشريكين، فإذا كان لا يعرف إلا أحد الشريكين فلا يمكن أن ندخل جاها، وإنما سندخل جاها واحدا، فاشترى السيارة 100,000، فنقول هذه السيارة اشتريت بجاه أحدهما ولكنها بذمة الطرفين. تكون الذمة الأولى وهي صاحب الجاه الذي أعطيت السيارة له تكون ذمته في 50,000 اللي هي نصف قيمة السيارة أصلا، ويتحمل 50 بالأصل ويتحمل 50 الثانية كفالة، فهو أصيل عن نفسه تجاهه وكفيل عن صاحبه. لكن صاحب المعرض من هذا الأصل سيطالب من يعرفه، ولا يطالب من لا يعرف إلا إذا اتفق في العقد عليهما معا، ويكون حينئذ كافلا له فهو مديون من وجه وكفيل من وجه آخر. إذا بجاه هنا تشمل الصورة الأولى أن يكون المال المدفوع والعرض المدفوع. صاحب الأرض مثلا جئت ما تشتريان عمارة، قلت له يا فلان جاهي وجاهك على أن نشتري في الأراضين، وأي شيء تشتريه أو أشتريه فبيننا مناصفة وردت بيننا مناصفة، فجئنا إلى عمارة ووجدنا أن هذه العمارة تباع بمليون، ومن المصلحة أن نشتري هذه العمارة ثم نبيعها بأكثر. فأخذنا هذه العمارة دينا على الطرفين، فإذا أخذها أحدهما وهو معروف من صاحب العمارة دون الآخر، فإن قال له في العقد أنا وفلان شركاء سنأخذ منك هذه العمارة بمليون، فحينئذ معناه أن صاحب العمارة اتفق مع الطرفين. لكن يقول له صاحب العمارة أنا لا أعرف صاحبه، هل تكفله؟ قال أكفله، لأن أصلا نحن شركاء. فحينئذ يكون أصيلا عن نفسه كفيلا عن صاحبه. ففي أي عقد من عقود شركة الوجوب أحدهما أصيلا عن نفسه كفيلا عن الآخر، وإذا كان يعرفهما معا فقد اشتري المال بجاههما، وكلاهما في هذه الحالة المال بينهما كفالة وغرما، وحينئذ يبتاع عالم ويكون بينهما الربح على حسب الاتفاق. فما ربحا فبينهما بجاههما، ممكن أن تقول بجاههما الباب السببية، أي بسبب جاههما، لأن الباء من معانيها السببية كقوله تعالى فكلا أخذها بذنبه، أي بسبب ذنبه. وقد تكون للتعليل ربها تعليل معنى التعليل وهو قريب من معنى الأول. نعم. فما ربحا فبينهما، فما ربحا أي إذا أخذت العين بالجاه وعلى الذمة وبيعت بفضل وربح فإنها بينهما على ما اتفقا عليه، إن كانت مناصفة فمناصفة، وإن كانت أثلاثا فأثلاث. لكن مثل ما ذكرنا في شركة المضاربة نذكر هنا في شركة الوجوه، أنك لا تقسم ربح شركة الوجوه إلا بعد رد الدين لصاحبه. فإذا بعت العمارة بمليونين وقد اشتريت بمليون، لا تقسم المليون الثانية إلا بعد رد الدين كاملا لصاحبه، لاحتمال مثلا يحصل يعني مماطلة يحصل ضرر على أحد الشريكين، فلذلك يرد المال والربح الزائد وهو المليون تقسم بينهم. وهكذا بالنسبة لتصفية رأس المال، لو أنهما مثلا اشتريا العمارة بمليون، وهذه العمارة حينما اشتريها بمليون أجراها سنة كاملة، لما يشترونها بمليون معلومة تباع نسيئة ودين، لأن خذها قاعدة في شركة الوجوه لا يباع بالنقد غالبا إنما يباع بالدين. ولذلك هذا الذي جعل ذمتيهما دخول الذمة، لأن عقدها قائم على الدين. فإذا اشتريا أرضا أو عمارة أو سيارة غالبا يشتريان إلى أجل بعد سنة بعد سنتين أو ثلاث على حسب ما يريان من المصلحة للشركة. فإذا اتفق على شراء العمارة بمليونين وتسدد بعد سنتين، خلال السنتين اشتري العمارة وقام بتأجير العمارة خلال السنتين ثم بيعت بعد السنتين، فأجرت خلال السنتين بمليون وبيعت بعد السنتين برأس مالها مليون، فترد المليون إلى صاحب العمارة ثم تقسم المليون الفاضلة على ما اتفق عليه، لكن لا تقسم إلا بعد دفع الحقوق. فلو كان على العمارة فواتير من كهرباء وماء كلفت قرابة 200,000 فإنها تكون من الربح ويخصم من المليون 200,000 للفواتير. ولو أن هذه العمارة أجر أشخاص لتنظيفها ولعايتها ونحو ذلك فإننا ندفع قيمة أجرتهم من الربح. بعد تصفية الحقوق الواجبة على الشريكين ورد رأس المال إلى أصحابه بعد ذلك يقسم الربح مثل ما ذكرنا في المضاربة. وهذا يمكن هو الذي جعل المناسبة بين شركة الوجوب والمضاربة، أن من ناحية التنظير يعني لا يكون القسم ولا يكون تمييز الربح وإعطاء كل ذي حق حقه من الربح إلا بعد رد رأس المال، وأيضا معرفة الحقوق الواجبة على الشركة وسدادها ووفاؤها. وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، كل واحد منهما وكيل عن صاحبه وكفيل منه بالثمن. فأي شيء يشتريه يشتري أصالة عن نفسه هو وكالة عن صاحبه وكفيل يغرم عن صاحبه. نعم. والملك بينهما على ما شرطاه، كفيل في حالة ما إذا أعطاه صاحب المال الذي لا يعرف صاحبه، فإنه يكون الشريك كافلا لصاحبه. وكذلك لو الآخر أخذ مالا بجاهه فهو وكيل في الأخذ عن صاحبه وكفيل له إذا لم يسدد. والملك بينهما على ما شرطاه. والملك بينهما على ما شرطاه ثلاثة أرباع أثلاث مناصفة على ما اتفق عليه. والوضيعة على قدر ملكيهما. والوضيعة على قدر ملكيهما كشركة العنان. يعني مثلا لو أنهما دخلا في الشركة وحصل الاتفاق على نصف المال دخلا بالأثلاث والربح أثلاث فالوضيعة تكون أثلاثا. مثال ذلك لو أنهما اشتريا سيارة وقيمة السيارة 30,000 واتفقا على أن 20,000 من الثلثان على زيت و10,000 على عمل، هذه السيارة تلفت بحيث لا تباع بأي شيء، فحينئذ في خسارة، وصاحب السيارة يطالب مما معا ب30,000، فالوضيعة والخسارة تكون حينئذ أثلاثا، يغرم صاحب الثلثين ثلثين قيمة ويغرم الآخر الثلث، وهكذا لو كانت الوضيعة في نفس رأس المال تنقصه عن الثمن والكمال. نعم. والربح على ما اشترطاه. الربح بعض العلماء يقول يرد إلى رأس المال كما ذكرنا في شركة العنان، وبعضهم يقول الربح بينهما على ما اشترطاه لأنه ربما كان أحدهما أقوى جاها من الآخر وربما كان أحدهما أكثر عملا من الآخر، وفي هذا القول نظر، لأن من ناحية الأقوى والأشبه كما ذكرنا ارتباط الوضيعة والربح في رأس المال، وهذا هو الأشبه والأقوى. نعم. سابقكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: وقع إشكال عندي في شركة الوجوه مع الحديث لا تدر ما ليس عندك، إذ أن من الممكن إذا طلبت مني سلعة ليست عندي أن أذهب إلى السادق وأخذها بوجهي فورا ثم أبيعها. أسابقكم الله. أعد السلام. يقول السائل: وقع إشكال عندي في شركة الوجوه مع الحديث الذي يقول لا تدر ما ليس عندك، إذ أن من الممكن إذا طلبت مني سلعة ليست عندي أن أذهب إلى التاجر وآخذها بوجهي فورا ثم أبيعها. أسابقكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الإشكال إذا جاء طالب علم يستشكل شيئا ينبغي أن يحسن فهم النصوص والأحاديث ثم يطبقها على الإشكال الذي عنده. يعني ما تستشكل شيء إلا بعد معرفة الضوابط والأصول. الحديث يقول لا تبع ما ليس عندك، وهو حديث صحيح، حديث حكيم بن حزام حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتيه الرجل وليس عنده النفاء فيتفق معه ثم يذهب ويشتريه ويبيعه، فقال له لا تبع ما ليس عندك، وهو حديث صحيح صحيح غير واحد من العلماء. لكن شركة الوجود من حيث الأصل الطرفان لم يبيع ولم يتفق مع أي شخص آخر، ثم أنت تقول إنه قد تقع، يعني يقع الإشكال بين الحديث وبين الشركة، لكن الذي ذكرته في السؤال أذهب وأشتري، أتفق وأذهب وأشتري. شوف أتفق، اقرأ آخر السؤال. فقد إذ أن طلبت مني سلعة ليست عندي أن طلبت مني سلعة، لاحظ طلبت مني سلعة ليست عندي، ايوه، ان اذهب الى التاجر، ان اذهب الى التاجر، من الذي يذهب؟ تذهب انا، ايوه، فاخذها بوجهي فورا وياخذها ويبيعها على الشخص. هذا لا يقع في شركة الوجوه فقط، في كل شيء يقع، لكن شركة الوجوه نحن قلنا ان الشخص يتفق مع الطرف الثاني على ان يشتري شيئا ما قد باع لاحد. الشركة تقع، العقد يقع بين الطرفين على شراء الأعيان، على ذمتهما مسألة البيع على الطرف الثاني ما جاءت، ما لها علاقة. الآن نتكلم على طرفين يتفقان على عقد معين بشراء الأشياء على ذمتهما، وأنت تقول الحديث يعارض عقد الشركة، لأن قولت يعارض شركة الوجوه أو يشكل على شركة الوجوه غير محرر. ينبغي أن يكون الاعتراض بالحديث على العقد نفسه، وهذا أنا ما أقصد أن يعني وجود السؤال هذا خير وبركة، لأنه دائما طالب العلم ما يرتقي إلى الحمالات والضبط إلا بالتنبيه. وأقول وأكرر، يعني ينبغي على طالب العلم أن يتنبه للأحاديث والنصوص، خاصة الآيات والأحاديث، لا تحمل النص أكثر من طاقة ولا تصرفه عن نفسه. النص يقول لا تبع ما ليس عندك، نص واضح أن الشخص يتفق مع شخص على سيارة لم يملكها بعد، يأتيك شخص ويقول لك اشتري لي سيارة من نوع كذا، تقول له بعشرة آلاف وقيمتها 9000، فتأخذ ربح 1000 وأنت لم تقبض السيارة ولم تضمنها، فهذا بيع لما لم تملك وربح لما لم يضمن، هذا واضح ما هو إشكال. لكن عقد الشركة إذا قلت يستشكل، هو كيف الخطأ؟ الخطأ أنك الذي تقول يشكل الحديث على شركة كذا، معناه تأخذ معنى الحديث وتأخذ عقد شركة الوجوه. ما علاقة عقد شركة الوجوه مع قوله لا تبع ما ليس عندك؟ ما في علاقة. عقد شركة الوجوه يتفق الطرفان، خذ هذا العقد، يتفق الطرفان على اشتراء الأعيان بذمتهما على أن الربح بينهما على ما اتفقا عليه. ما علاقة هذا بما بقوله لا تبع ما ليس عندك؟ ما في أي علاقة، ليست هناك أي علاقة. لو أن الطرفين أثناء الشركة اتفقا مع الناس، اتفق مع الناس على السلع وباع وتبايع ثم ذهب واشتريا، هذا أمر يرجع إلى عقد البيع، أن تصرف الشركين تصرف ببيع ما لم يملكه. يعني لا يظن السائل أن عقد شركة الوجوه يستلزم بيع ما ليس عنده، لأن عقد شركة الوجوه لا يحصل البيع إلا بعد الملكية والقبض، وهذا قررناه وبين الناس، بل حتى قلنا لا يقسم الشركات إلا بعد تصفية رأس المال. فإذا عقد الشركة ما في إشكال، لكن لو أن الشريكين، لاحظ، لو أن الشريكين تبايعا مع الناس، لو أن الشريكين تبايعا مع الناس قبل أن يملك السلعة، هذا لا يختص بشركة الوجوه، ويمكن أن يقع بشركة العنان، ويقع بشركة المفاوضة، ويقع حتى في المضاربة، يعني ليس خاصا بشركة الوجوه. حينئذ لا تقول يشكل علي بيع ما ليس عنده مع شركة الوجوه. ليه؟ لأنه ممكن أن يقول قائل يشكل عليه أن شركة الوجوه قد تفضي إلى الربا، لأنه ممكن أن يتفق الطرفا ويصرف المال صرفا ربويا، فلا نقول أن هذا الربا يشكل على عقد الشركة، هذا المراد. إذن من ناحية الاعتراض ليس هناك تعارض بين عقد شركة الوجوه وبين بيع الإنسان ما لم يملك، لكن قد تقع بعض صور البيع من الشركة، من أحد الشركين أو من الشركين بيعا لما لا يملك. بل لربما وقع عقد الشريكين مع طرف آخر على وجه محظور، كبيع الربا كما ذكرنا، بيع طريقة الربا، أو يتبايع بيع غرق، أو يبيع بيع غش وتذييب، هذا لا يؤثر في عقد الشركة، هذا عارف بتصرف أحد الشريكين، تصرف على غير الوجه المعروف، لكنه لا يؤثر في أصل عقد الشركة، يؤثر في نفس الصفقة، انتبه، يؤثر في نفس الصفقة، لكن الذي تعترض شرط الاعتراض أن يكون مؤثر في نفس الشركة. يعني توضيح أكثر أنه لو اتفق الطرفان على شركة الوجوه وذهب واتفقوا مع الناس، مثلا ذهبوا واتفقوا على بيع سيارة وقالوا نؤمن لك هذه السيارة ب100,000 والسيارة قيمتها 80,000، ثم ذهب واشترى بجاههما سيارة ب80,000 وباعها ب100,000، نقول حينئذ العقد الباطل ليس عقد الشركة، انتبه، إنما الباطل ماذا؟ عقد السيارة هذه. وحينئذ من ناحية أصولية، من ناحية منطقية، إذا ورد الاعتراض على أحد الصور التي هي ليست مركبة من صورة العقد، يعني ليس أصل العقد يستلزمها ولا من مقتضيات العقد ولا من لوازم التي لا يمكن أن تنفك عنه، حينئذ يكون الاعتراض على التصرف وليس على أصل العقد. وهذا أمر ينبغي لطالب العلم أن تنبهنا، أن الاعتراض على التصرف وليس على أصل العقد. وممكن أي شركة تقع بين الطرفين يتصرف أحد الطرفين تصرفا خاطئا، فنقول الخطأ في التصرف ليس في عقد الشركة، لأن هذا ليس من لوازم عقد الشركة ولا من حقيقة عقد الشركة. فليس من حقيقة عقد الشركة أنه قام على بيع الإنسان ما لا يملك، وليس من لوازمه أنه يبيع أحد الشريكين أو الشريكين ما لا يملكه ويأخذ ربح ما لا يضمنه. وأظن إلى هذا الحد أظنه واضح. وأكدت لهذه القضية لأنه الحقيقة الاعتراضات يستفيد منها طلاب العلم كثيرا، والإشكالات يستفيد منها طلاب العلم كثيرا، بل إن علم الأصول من حيث هو إذا جئت تنظر إلى كلام العلماء ومطولات علم الأصول في الحقيقة الغرض منها تمرين الذهن ورياضة الفهم على كيفية فهم الاعتراضات ورد الإشكالات والجواب عنها. ولذلك نقول ينبغي على طالب العلم أمرين: الأمر الأول بالنسبة له إذا اعترض أن يحرر الاعتراض، يحرره خاصة إذا كان الاعتراض مصادمة نص أو آية أو حديث أو إجماع، ينبغي أن يحرر، لأنهم يقولون إنه ربما من الشخص يهلك إذا كان نص عالم، والهلاك بنص العلم يعني يكون عنده نص تصور فيبتعد اللسان فيحدث الاعتراضات والإشكالات على نفسه، لكن لو حرر الأمور وثبت على رسوخ في العلم لم يبقى له إشكال. ونسأل الله العظيم أن يلهمنا السداد والرشاد، والله تعالى. فضيلة الشيخ، في المضاربة غالبا ما يأتي إلي صاحب المال ويقترض ويقول: احسم هذا من الربح ولا أدري هل سأربح أم أخسر، فمن حكم أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إما بعد، فهذه المسألة مفرعة على مسألة القسم قبل نهاية المضاربة، وذكرنا هذه المسألة وبينا أن الأشبه والأقوى عدم جواز ذلك، وأنه لا يكون للعامل مطالبة إلا بعد الانتهاء من المضاربة تماما، وبينا وجه ذلك. وبناء على هذا، عند من يقول بالجواز يشترط أن يرضى رب المال، إذا قال له اخصم هذا من المال أو من الربح فاعترض رب المال، فمن حقه أن يعترض وليس من حق العامل أن يأخذ، لأن مقتضى العقد بينهما على ذلك، والله تعالى. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمسلم أن يقسم تركته قبل وفاته؟ وما توجيهكم في هذا الفعل؟ هل من الأفضل فعله أن تركه؟ أصابكم الله. هذا الفعل أرخص فيه غير واحد من العلماء رحمهم الله، وقالوا لو أن شخصا قام بتوزيع تركته قبل موته وأعطى ورث أبناءه وبناته وزوجه حقوقهم، قالوا لا بأس بذلك، خاصة إذا كان قريبا من الموت. وقال بعض العلماء، بعض مشائخنا رحمة الله عليهم، إن هذا الأمر فيه شيء من التغرير، لأنه لربما طرأ الوارث الذي يكون مستحقا ويتعذر للميت أو للشخص أن يوفي له حقه، لأنه إذا قلنا إنه في حال القسمة، لو قسم في أول محرم من العام الماضي وأعطى كل ذي حق حقه على أنه يرى أنه يعدل بينهم فأعطاهم على مقتضى قسمته، ثم طرأ وارث في هذه السنة لا يمكن أن يسترد المال لأن المال قبض وأخذ، فإن قلنا أنه يأخذ حكم الهباة لأنهم يفرعون ويقولون كما لو وهبهم وأعطاهم في حال حياته، أليس من حق الوالد أن يعطي ابنه هذا عشرة هذا عشرة ويعطي أبنائه بالقسمة بالعدل؟ نقول نعم، من حق البلد، من حقه ذلك. قالوا إذا كان من حقه أن يعطي، من حقه أن يقسم، وتكون القسمة أشبه بالهبة. قالوا في هذه الحالة لو أنه أعطاهم ثم طرع وارث بعد ذلك لم يملك أن يأخذ، لأن الهبة تملك بالقبض، وهؤلاء قد قبضوا ما وهبوا وبناء ذلك يستقر ملكيتهم للموهوب، وإذا قال لهم ردوا فقد رجع في هبته، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع في الهبة، وقال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئا كما في الصحيح. فقالوا في هذه الحالة لا يمكن، والمنبغي وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، أن على المسلم أن يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتسي بالسلف الصالح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس، صحيح هو عليه الصلاة والسلام لا يورث ولا يورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، لكن لم يأمر الناس ولم يدلهم على هذا، ولو كان هذا من سنتي لدل عليه، ليس من هدي سنتي عليه الصلاة والسلام القصر في حال الحياة. وأيضا لما كانت المواريث تولى الله قسمتها من فوق سبع سماوات ولم يكلها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، فالواجب الوقوف عند الشرع. وأنبه على مسألة، وهي أن بعض الناس يتكلف بعض الأمور ويستعجلها قبل أوانها، وليس هناك احتياط ولا صيانة للحقوق ولا أداء لها أتم ولا أكمل مما بينه الله في كتابه وعلى لسان وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تحاول أن تفعل هذا الشيء وتقول هذا أفضل أو هذا أكمل حتى لا يختلفوا من بعده، حتى لا يتنازعوا، فاترك الأمر لله واترك الأمر لقسمة الله عز وجل. فإنك لو فعلت هذا لربما حصل أمر لا تحمد عقباه. ومن أوجه ما يعترض به على هذا أنه لربما قسم ماله في أول السنة وأعطى، كان له ابن ذكر، فأعطى ابنه الذكر مثلا 50,000، ثم شاء الله عز وجل أن هذا الابن الذكر توفي قبل أبيه، فهو يعطي على أنه سيرث. والواقع أنه جاء وقت الإب وليس بمستحق من الإب شيئا، فحينئذ أعطى من لا يستحق في الإب من حين الأصل. و50,000 ربما أخذها الإب وأضاعها في أموره ولا يمكن تداركها. وقد يقول قائلنا ستؤول ميراثا للبقية، نقول لك إن إرث من الإبل ليس كالإرث من الأب، والنصيب يختلف، ونصيب الأخت مع أخيها ليس كنصيبها كبنت. فالأمر يحتاج إلى شيء من التأني والروية واتباع هدي السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين، ولا نجاوز هذه الحدود. فلا يقسم الرجل تركته قبل موته، وننبغي أن يوقف على الشر، فإذا توفي ترك ورثته لحكم الله عز وجل، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس. والله تعالى يقول بعض العلماء ربما أعطى أحد أبنائه أرضا، كان بعض مشايخنا في الإسماعيلية يعترف ويقول ربما أعطى أحد أبنائه أرضا على أنها ب100,000، وبعد يوم أصبحت قيمة 10,000 ريال، وأعطى الآخر، لأنه يعني تعرفون قسمة المواريث قد يكون فيها نوع من المراضاة والخروج، فيقدر العمارة ب100,000، فيقول أنت نصيبك من تركة 100,000، إذا تستحق العمارة الفلانية، فيأخذها ثم مباشرة ينزل ويفسد سوقها، أو تأتي عند الإرث فتكون أحد الأعيان قيمتها أكثر من الأخرى. فكل هذا في غرض وكل هذا في مخاطرة، والمنبغي ترك القسمة كما ذكرنا لقسمة الله عز وجل، وهذا هو الأفضل والأكمل. والله تعالى أعلم. أسابقكم من فضيلة الشيخ، بعض الناس إذا اضطر إلى احتياج المال مد يده إلى ما حرم الله، فما نصيحتكم ولماذا يتصدر من ابتلي بالدين والفقر؟ أسابق الله. اشتمل هذا السؤال على جانبين: الجانب الأول اعتداء حدود الله وغشيان محارم الله بأكل المال الذي حرمه الله على المسلم، وأما الجانب الثاني فهو الدين الذي لا شك ولا مريا في عظيم بلائه إذا ابتلي به العبد، فهو هم الليل وذل النهار، نسأل الله العظيم أن يعيذنا منه. فأما بالنسبة للمسلم فعليه أن يعلم أن الحلال أكثر من الحرام، وأنه ما من عبد يستغني بحلال الله إلا أغناه، وما من عبد يستغني بالله إلا كفاه. فانعم وقد نفسا بما أحل الله لك، وإياك إياك والحرام، فإن الحرام كثيره قليل وعظيمه حقير وجليله يسير. فعليك أن تعلم أن الحرام عواقبه وخيمة، فإن أضحك يوما أبكى أياما، والحرام يقود إلى الآثام، فكل من لقمة حرام قذفها العبد في جوفه سلط الله شؤمها وبلاءها على لسانه وجوارحه وأركانه. فمن أكل مال اليتامى لربما ختم الله على قلبه، فأصبح قاسي القلب يتهاوى في الدركات والسيئات حتى يأخذه الله أخلع جزي المسلم. ومن استغنى بالحرام وأصبح يطلبه آناء الليل وآناء النهار استزله الشيطان وأخذه إلى ما هو أعظم وأشد حتى لا يبال الله به في أي أودية الدنيا هلك. واعتبر فإن السعيد من وعظ بغيره. وكم من أقوام جمعوا أموالهم من الحرام فتمتعوا وضحكوا ولهوا وأصابوا لذة عاجلة فساءت خواتمهم وساءت عواقبهم وما ماتوا إلا وقد رأوا بأم أعينهم ما تتقرح العيون برؤيته. فكم من رجل جمع الحرام وجمع المال من حله ومن حرمه ولم يبال بما يدخله على أهله وولده فأصبحت آثار الآثام وطعمة الحرام تظهر في أهله وولده يوما فيوما وشيئا فشيئا حتى تمرد عليه أبناؤه وتمردت عليه أزواجه وأصبحوا أعداء له حتى آذوه في المال الذي جمعه من أجله. وكم تسمع من القصص ومن الأحداث ما فيه عبرة لكل معتبر. فإن الله تعالى يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون عما يفعل الظالمون. الله سبحانه وتعالى ليس بغافل وإنما يملي للظالم. الواجب على المسلم أن يستغني بالله وثق ثقة تامة أنك إن استغنيت بالله جل جلاله فإن الله يسد فقرك ويقضي دينك. فمن نزلت به حاجة فأنزلها بالله عز وجل ووجه وجهه للحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ووجه قلبه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما يدعوه ويرجوه إلا فتح الله له أبواب الفرج من حيث لا يحزن. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له من كل هم فرجا ويجعل له من كل ضيق مخرجا. فإياك إياك أن تسوء ظنونك بالله إلى درجة تعتدي فيها على حدود الله ومحارم الله. ولكن استغن بالله يغنيك وقل اللهم ارحمني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. ووعدك الله إن دعوته صادقا من قلبك أن يفتح لك أبواب الفرج وأن ييسر لك. وأما الأمر الثاني وهو أمر الدين فالواجب على المسلم أن لا يحلل نفسه فوق طاقته وأن لا يريق ماء وجهه فيحملها الديون من الديون ما لا تحتمل. ولا ينبغي له أن يغرر بأموال الناس. ومن أخذ الديون من الناس والله يعلم من قلبه أنه يريد سدادها وأنه مهتم بقضائها يسر الله له السداد. ولو دهمه الأجل ونزل به الموت قبل أن يسددها قال بعض العلماء فإن الله يتحمل عنه الحقوق في الآخرة. وفسروا ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فالواجب على المسلم أن يتق الدين ما أمكنه. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين ومن قهر الرجال. وإذا أراد المسلم أن ينكف الدين فعليه أن يتدبر في أمره وأن ينظر في حاله وأن يرضى بالقليل. فمن رضي بالقليل جعل الله قليله كثيرا. فلا قليل مع البركة ولا كثير إذا نزعت منه البركة. اللهم بارك لنا في أموالنا وبارك لنا في أمورنا وأحوالنا وزدنا من بركاتك ورحماتك وخيراتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحسب عنا عظيم فضلك وإحسانك لسوء ما يكون منا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا.